يقول رحمه الله: ولمسافر يقصر، وسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر. وقوله رحمه الله لمسافر يقصر في عبارته إهام رحمه الله، لأن ظاهر قوله ولمسافر يقصر أنه إنما يسن الفطر للمسافر الذي يقصر فعلا، ولكن هذا ليس بمراد، بل مراده بقوله ولمسافر يقصر أي لمسافر يجوز له القصر وإن لم يقصر بالفعل. وإن كان ظاهر العبارة ولمسافر يقصر أن الفطر إنما يسن للمسافر الذي يقصر بالفعل، فلو كان يتم لم يسن له القصر، وليس كذلك، بل مراده لمسافر يجوز له القصر. ولهذا لو كانت العبارة ولمسافر سفر قصر كان أولى. طيب، يقول لمسافر يقصر، يسن الفطر للمسافر يقصر، يعني يجوز له القصر، والذي يجوز له القصر هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، أن يكون سفره مباحا، والشرط الثاني أن يبلغ المسافة. هذا شرطان: الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، خرج بالمباح المحرم والمكروه، فلا يترخص برخص السفر من سافر سفرا محرما أو من سافر سفرا مكروها. السفر المحرم هو الذي أنشئ لفعل المحرم، يعني أنشأه ليفعل المحرم، كمن سافر مثلا إلى بلد من البلدان ليشرب الخمر أو ليفعل الفواحش أو ما أشبه ذلك، هذا يقال مسافر سفرا محرما. واضح؟ طيب، السفر المكروه مثاله قالوا كما لو سافر لأكل البصل. يمكن البصل مو مكروه أكله؟ طيب، واحد أنشأ سفر لأكل البصل، طيب يقول قالوا كذا، يقول كما لو سافر لأكل البصل. ومثله المسافرة السفر للمكاثرة في الدنيا، أن يسافر للمكاثرة في الدنيا، لأن الله عز وجل لم يذكر الدنيا إلا في موضع الذم، لم يذكر الدنيا إلا في موضع الذم. قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. وقال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ومن السفر أيضا المكروه السفر وحده، أن يسافر الإنسان وحده، على الخلاف في ذلك. إذن السفر المحرم هو الذي أنشأه لفعل المحرم، والسفر المكروه هو الذي أنشأه لأمر مكروه، إن شئت قل أكل البصل أو المكاثرة في الدنيا أو أن يسافر وحده. طيب، هذا الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، نقول خرج به السفر المحرم. واعلم أن هناك فرقا بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر، العاصي بالسفر والعاصي في السفر، فالعاصي بالسفر لا يترخص، والعاصي في السفر له أن يترخص. والفرق بينهما أن العاصي بالسفر هو الذي أنشأ السفر لأجل المحرم، يعني سافر ليفعل أمرا محرما، وأما العاصي في السفر فهو الذي أنشأ السفر لأمر مباح أو مستحب أو واجب ولكنه عصى في سفره. مثال ذلك: إنسان أنشأ السفر لنزهة، أنشأ السفر لنزهة، وفي أثناء سفره شرب الخمر، فهل يجوز له أن يترخص؟ نعم يجوز، لأنه عاص في السفر. وهذا التفريق ينفعك في هذا الباب وفي باب الإجارة، وفي باب الإجارة، لأن الإجارة قد يستأجر للمحرم وقد يستأجر لأمر مباح ويفعل فيها المحرم. فلو أن رجلا استأجر بيتا ليجعله مثلا مكان لشرب الخمر، بار يشرب يباع فيه الخمر أو ما شبه ذلك، حكم الإجارة حرام، الإجارة حرام، هذا عاص بإجارته، عاص بإجارته. ومثال آخر: إنسان استأجر بيتا للسكنة ثم في أثناء المدة شرب فيه الخمر وصار يأتون أناس ويشربون معه الخمر في البيت، هذا عاص في إجارته. فالأول لا يصح عقد الإجارة، لا عقد الإجارة ينفسخ وهو فاسد لا يصح، والثاني صحيح العقد الصحيح، لكن إذا انتهت المدة يخرجه. طيب هذا الشر. الشر الثاني من شروط السفر الذي يبيح القصر أن يبلغ المسافة، أن يبلغ المسافة. ومسافة القصر 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1000 باع، والباع 4 أذرع، والذراع 24 أصبعا، كل أصبع 6 حبات شعير، ظهور بعضها إلى بعض، كل حبة شعير 6 شعرات بالذوب، يعني خيل نبطي. هذه مسافة القصر على المذهب، حددوها هكذا، هذه مسافة القصر على المذهب، لا بد أن يبلغ المسافة، وهي بالكيلوات نحو 81 كيلو و323 مترا، هذه مسافة القصر 81 كيلو و323 مترا. مفهوم؟ إذن الشرط الثاني أن يبلغ إيش؟ المسافة. وهذا بناء على أن السفر الذي يبيح القصر لا بد فيه من بلوغ مسافة معينة. وسبق أن الشيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة إيش؟ أن السفر لا يتحدد بحد معين، وأن كل ما يسمى سفرا فهو سفر، كل ما يسمى سفر فهو سفر، سواء طالت المسافة أم قصرت، طالت أم قصرت. والقول بالتحديد أضبط، يعني أضبط من جهة الضبط. لماذا؟ لأنه إذا تجاوز المسافة يقصر، لكن القول بعدم التحديد وأن هذا رجع للعرف هو الذي تدل عليه الأدلة. طيب، إذن يقول يسن لمسافر يقصر، مسافر يقصر يعني يجوز له القصر، وهو من كان سفره مباحا مش بعد وبلغ المسافة. وعلم من قوله يقصر في قولنا أن يكون السفر مباحا أنه لو كان السفر محرما، السفر محرما، فإنه لا يترخص برخص السفر، ومن جملة رخص السفر الفطر في نهار رمضان. نعم، تعريب أن المسافر سفرا محرما لا يترخص. قالوا إن فاعل المحرم لا تناسبه الرخصة، الإنسان الذي أنشأ السفر لأمر محرم لا تناسبه الرخصة، فنحن إذا رخصنا له وقلنا له امسح على الخفين 3 أيام واقصر الصلاة وأفطر في نهار رمضان، نكون بذلك قد أعناه على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهمتم؟ إذن يقول السفر المحرم لا يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، لأننا لو أجزنا له أن يترخص برخص السفر كنا إيش؟ قد أعناه على الإثم والعدوان، وهو لا تناسبه الرخصة. نقول والقول الثاني أن الرخص السفر تثبت ولو كان السفر محرما، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلّل ذلك بأن الله تبارك وتعالى أطلق السفر في كتابه، أطلق السفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، فالسفر مطلق لم يقيد بكونه مباحا أو محرما. فنقول هو يترخص برخص السفر ولكنه آثم بماذا؟ بمعصيته. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لمسافر يقصر أنه يسن للمسافر الفطر ولو كان لا يشق عليه ذلك، أنه يسن الفطر للمسافر ولو لم يكن عليه مشقة. وهذه المسألة، يعني مسألة الفطر بالسفر، لا تخلو من 3 حالات بالنسبة للمسافر. الحالة الأولى أن يكون السفر أن يكون عليه مشقة عظيمة لا تحتمل، أن يكون عليه مشقة عظيمة لا تحتمل، فهنا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد بلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. واضح؟ فإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه في مشقة شديدة لا تحتمل، فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. هذه الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون على المسافر أن يكون عليه مشقة ولكنها يسيرة محتملة، أن يكون على المسافر مشقة في الصوم ولكنها يسيرة محتملة، يعني يمكن يتحملها، فهنا يسن له الفطر، يسن له الفطر. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ أن يكون عليه مشقة لكنها يسيرة يتحملها، فنقول هنا يسن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يكون الصوم والفطر عنده سواء، بمعنى أنه لا يستفيد بالفطر شيئا. ففي هذا الحال ظاهر كلام المؤلف أن الفطرة سنة، أن الفطرة سنة. وقال بعض العلماء إن الأفضل في هذه الحال أن يصوم، إن الأفضل أن يصوم. وقال بعضهم إنه يخير، يعني بين إيش؟ بين أن يصوم وبين أن يفطر. إذن كم حال المسافر؟ ثلاث حالات. حال الأولى أن يكون عليه مشقة، مشقة لا تحتمل، فهنا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن صومه إضرار بالنفس. الحال الثاني أن يكون عليه مشقة ولكنها يسيرة محتملة، يعني يتحملها، فهنا يسن له الفطر، يسن له الفطر. يعني الفطر أفضل من الصوم لأن فيه أخذا بالرخصة ولأنه أرفق به. الحالة الثالثة أن يكون الصوم والفطر عنده سواء، بمعنى أنه لا يستفيد بالفطر شيئا، لا يستفيد من الفطر شيئا، يعني سواء صام أو أفطر هو سواء. ففي هذا الحال المذهب أن الفطر سنة له، وقال بعض العلماء إن الصوم أفضل في هذا الحال، وقال بعض العلماء إنه يخير، إنه يخير. والصحيح أنه في هذا الحال الصوم أفضل، إذا كان الفطر والصوم عنده سواء، يعني لا يستفيد بفطره شيئا، فإن الصيام أفضل في حقه. أولا لأن ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولأن الصوم في هذا الحال أيسر، أيسر على الإنسان، لأنه يسقط عن نفسه يوما من رمضان، ولأنه أيضا أنشق له، لأن الإنسان إذا صام مع الناس صار ذلك أنشط، ولأنه أيضا يصادف الزمن الفاضل، الفاضل ما هو الزمن الفاضل؟ رمضان، يصادف الزمن الفاضل وهو رمضان. إذا نقول إذا كان المسافر الفطر والصوم عنده سواء، فالأفضل في حقه ماذا؟ الصوم. أولا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن ذلك أيسر على المكلف، وثالثا لأنه يصادف الزمن الفاضل، ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة، أنه أيضا أسرع في إبراء الذمة. فهذه أربعة أوجه ترجح أن الصوم بالنسبة للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أنه أفضل. طيب هنا مسألة، لو سافر إنسان ليفطر فهل له أن يترخص؟ لا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو سافر ليفطر حرم، يعني السفر والفطر، لأنه هنا قصد بسفره إسقاط الواجب فلا يسقط. نعم. طيب ثم قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن نوى حاضر، يعني إنسان في الحضر، صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. مثال ذلك رجل في البلد صائم، نوى صيام هذا اليوم وصام، وفي أثناء النهار طرأ عليه السفر لأمر مباح، فله في هذا الحال أن يفطر، له الفطر. واضح؟ لكن بشرط أن يخرج عن القرية. فهمتم ولا؟ يعني إذا نوى الحاضر الذي مقيم في البلد الذي كان صائما نوى السفر في أثناء النهار فإن له الفطر، إذا نوى السفر، لكن بشرط أن يفارق بيوت القرية أو أن يفارق القرية. طيب ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في باب صلاة المسافر أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق عامر قريته، فلو كان في البلد، لو كان في البلد فلا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، وهو ظاهر الآية أيضا، لأن الله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر، أو على سفر، ومن كان في البلد لم يكن على سفر. إذن المسافر أو من أراد السفر يجوز له الفطر متى؟ إذا فارق عامر القرية. وهل المراد بمفارقة عامر القرية أن يفارقها ببدنه أو ببصره؟ يعني مثلا إنسان خرج من البلد ببدنه لكنه يرى البيوت، هل نعتبر المفارقة بالبدن أو نقول انتظر حتى تزول المفارقة بالبصر؟ يعني إذا صرت بدأت ما تشوف البيوت اقصر بالبدن. نعم بالبدن. ومسألة هذه مسألة السفر فيها قول آخر، فيها قول وهو مروي عن أنس رضي الله عنه أن المسافر له أن يترخص برخص السفر من الفطر، من الفطر إذا كان في القرية ونوى السفر حتى ولو كان في بلده. ويروى عن أنس وقال إن هذا هو السنة، هذا هو السنة. لكن جمهور العلماء على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا تحقق فيه اسم السفر، ولا يتحقق فيه اسم السفر إلا إذا خرج من البلد. طيب يقول رحمه الله ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وعلم من قوله فله الفطر أن له أن يفطر بأي مفطر كان، سواء كان جماعا أم أكلا أم شربا أم غير ذلك، لقوله فله الفطر. فله الفطر. وقال بعض العلماء ليس له أن يفطر بالجماع مباشرة، وأنه لو سافر ثم جامع فإن عليه الكفارة، فإن عليه الكفارة. لكن الصحيح أنه يجوز له الفطر بأي مفطر كان. واضح؟ طيب وهل يجوز للمسافر، هل يجوز للمسافر أن يصوم إذا قلنا له مثلا أفطر أو يجوز لك الفطر، هل يجوز له أن يصوم غير رمضان في رمضان؟ مثال إنسان نذر قال لله علي نذر أن أصوم يوما، وفي أثناء شهر رمضان سافر أفطر، يعني قال أنا غدا سوف أسافر، فسافر قبل طلوع الفجر وأفطر، أفطر اليوم الأول. اليوم الثاني قال سأصوم غدا عن النذر الذي علي، فهل له ذلك؟ لا. يقول ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان. ثم قال رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع، أفاد قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع أن الحامل والمرضع لهما الفطر، لهما أن يفطرا، لهما أن يفطرا. وظاهر كلامي رحمه الله إن أفطرت حامل أو مرضع أن لهما الفطر، سواء كانت الحامل في أول الحمل أو في آخره، وكذلك المرضع سواء كانت في أول مدة الإرضاع أم في آخرها، بعموم قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع. واضح؟ إذن إن أفطرت حامل أو مرضع نقول سواء كان الحمل في بدايته يعني كالشهر الأول أو في آخره كالشهر التاسع، وسواء كان الإرضاع في بدايته كما لو كانت ترضع في أول المدة أو في آخره، بعموم قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، قضتاه فقط. مثال ذلك امرأة حامل، حملت فخافت على نفسها إن لم تأكل أو تشرب أو تشرب من الهلاك فأفطرت، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز، يجوز لها ذلك، لأنها حينئذ في حكم المريض، حكمها حكم المريض. كذلك مرضع ترضع طفل، خافت إذا استمرت في إرضاع الطفل وهي تصوم خافت على نفسها من الهلاك أو من المرض، ففي هذا الحال يجوز لها الفطر. وعلم من قوله رحمه الله خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني نقرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما، أن للمرضع الفطر ولو وجدت من يرضع الطفل بأجرة أو مجانا لها الفطر. مثال ذلك امرأة لها طفل ترضعه وخافت على نفسها إذا استمرت في إرضاع الطفل فقالت أفطر، يجوز لها الفطر أو لا؟ يجوز لها الفطر. طيب هي وجدت امرأة متبرعة، امرأة الجيران قالت هاتي الولد أرضعه، أو وجدت امرأة بأجرة، امرأة تستأجر للإرضاع فهل يجوز لها الفطر ولو في هذه الحال؟ نعم، يقول نعم يجوز لها الفطر ولو في هذه الحال، يعني ولو وجدت المرضع من يرضع الطفل بأجرة أو مجانا أو مجانا فإن لها إيش؟ الفطر، فإن لها الفطر، وذلك لأن لبن الأم ليس كغيره، لبن الأم ليس كغيره، فيه من الفوائد ما هو معلوم عند الأطباء. طيب يقول قابتاه أي فقط، وذكرنا أن الحامل إذا خافت على نفسها من الصيام فحكمها حكم إيش؟ حكم المريض، وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها حكمها حكم المريض. إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما على نفسيهما فلهما الفطر، لأنهما حينئذ في حكم المريض، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولهذا قال قضتاه فقط، وقوله فقط احترازا مما يأتي من القضاء مع الإطعام. ثم قال رحمه الله وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما فيلزمهما أولا القضاء، وثانيا أنهما تطعمان عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جاء ابن عباس أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. إذن الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام. طيب فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما والولد جميعا، خوفا على أنفسهما والولد جميعا، فالمذهب يغلبون جانب الأم ويقولون في هذه الحال يجب عليها القضاء فقط. وبهذا نعرف أن الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء وحكمهما حكم المريض، الحالة الثانية أن تفطر خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام. القضاء واضح، والإطعام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي في الشيخ والشيخة والكبير إذا لم يستطيع الصوم، وكذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد صامت قضتا وأطعمتا، قضتا وأطعمتا. طيب الحالة الثالثة أن تخاف على نفسيهما والولد، فالمذهب أنه يغلب جانب الأم، وحينئذ فيجب القضاء فقط، ويأتي الخلاف فيها. وقوله رحمه الله وعلى ولديهما قضتاه، علم منه أن المرضع إذا خافت لا على ولدها فإنه لا يجوز لها الفطر، فإنه لا يجوز لها الفطر. واضح؟ مفهوم ولا؟ يقول المؤلف وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا. علم من قوله على ولديهما الإضافة أن المرضع إذا كانت ترضع غير ولدها فلا يجوز لها الفطر، يعني الضئر المرضعة لا يجوز لها الفطر لأجل الغير. من أين يؤخذ؟ من كلام المؤلف، من قوله على ولديهما، على ولديهما. ولعل هذا الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله غير مراد، وأن الضئر حكمها حكم الأم، حكمها حكم الأم، ولا سيما إذا لم يجد الطفل من يرضعه إلا هذه المرأة، ففي هذا الحال إرضاع هذه المرأة له فيه إنقاذ نفس معصومة، وإنقاذ النفس المعصومة واجب، وإنقاذ النفس المعصومة واجب. إذن نقول المرضع لها الفطر مطلقا، سواء أفطرت لأجل ولدها لأجل إرضاع ولدها أو أفطرت لأجل إرضاع ولد غيرها، وسواء كانت مستأجرة أو متبرعة، كانت مستأجرة أو متبرعة. طيب نقول المرضع لها أن تفطر مطلقا سواء خافت على ولدها أو كانت ضئرا، سواء كانت بأجرة أو متبرعة. مثال ذلك، إنسان عنده طفل فاستأجر امرأة لترضع هذا الطفل، هذه المرأة في أثناء الصيام خافت على نفسها، هل يجوز لها أن تفطر لأجل إرضاع هذا الولد؟ نعم. طيب هي مستأجرة، ولو كانت مستأجرة لأن في إرضاعه إنقاذ نفس معصومة. طيب وهذه مسألة ذكرنا لها ثلاث حالات، مسألة حامل المرضع، إذا إن خافت على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا، وعلى نفسيهما والولد فإنه يغلب جانب الأم ويلزمهما القضاء فقط. والحالة الثانية هذه فيها خلاف، فالمذهب أن الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما لزمهما القضاء والإطعام لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض العلماء إنه يلزمهما في هذه الحال القضاء فقط ولا إطعام عليهما، وقالوا إن أثر ابن عباس هذا فيه ضعف، ومنهم من قال لو صح لكان اجتهاد منه، اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يروا الإطعام. وهل يقاس على الإفطار لأجل يعني الإفطار الحامل والمرضع خوفا على الولد من أفطر لإنقاذ نفس معصومة؟ نعم، من أفطر لإنقاذ نفس معصومة جاز له ذلك. فلو أن إنسانا مثلا رأى رجلا يغرق في البحر وقال أنا لا أستطيع أن أنقذه من الغرق إلا إذا أفطرت وتقويت بالأكل والشرب، ففي هذا الحال يجوز له الفطر، يجوز له الفطر لأنه أفطر لإنقاذ نفس معصومة، وإنقاذ النفس المعصومة واجب. وهل يجب عليه الإطعام مع القضاء؟ هل يجب عليه إذا أفطر لإنقاذ نفس معصومة هل يجب عليه أن يطعم مع القضاء أو لا؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا قضاء لا إطعام عليه، قالوا لأن الإطعام إنما ورد في الحامل والمرضع، وقال بعض العلماء عليه الإطعام، يجب عليه مع القضاء الإطعام. لكن هل الإطعام هنا على المنقذ أو على المنقذ؟ على المنقذ ولا على المنقذ؟ يعني إنسان مثلا أنقذ شخصا من غرق، نقول عليك الآن أفطر لإنقاذ شخص من غرق، نقول عليك القضاء وعليك الإطعام، هل الإطعام هذا على المنقذ أو على الذي أنقذ؟ الإطعام هل هو على المنقذ ولا على المنقذ؟ يقول على المنقذ. طيب وقوله رحمه الله وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ظاهر كلامه في قوله رحمه الله وأطعمتا أن الإطعام يجب على الحامل والمرضع، أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع لقوله وأطعمتا، والضمير يعود على من؟ عليهما، الضمير يعود على الحامل والمرضع. فعلى هذا إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فيجب عليهما القضاء والإطعام، والإطعام يكون عليهما. والمذهب في هذه المسألة أن الإطعام يجب على من يمون الطفل إن كان، وإلا ففي ماله. مثال ذلك، امرأة حامل أرضعت خوفا على الولد، هنا نقول يجب عليها ماذا؟ القضاء والإطعام. القضاء واضح أنها هي التي تقضي، الإطعام على من يكون؟ نقول على من يمون الولد من أب أو ولي، من أب أو ولي. فإن لم يكن له من يمونه ففي ماله. مثاله، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فأفطرت في أثناء الحمل في نهار رمضان خوفا على الولد، تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. طيب الإطعام في هذه الأيام على من يكون؟ نقول يجب في مال الولد من التركة، لأن الحمل له نصيب، فيجب في ماله. ثم قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. من نوى الصوم ثم جن، أفاد رحمه الله بقوله من نوى الصوم ثم جن أن الصوم لا يبطل بالجنون، أن الصوم لا يبطل بالجنون، وهو كذلك. فلو أن رجلا صام وفي أثناء صيامه جن، أصابه الجنون أو صرع، فهل يبطل الصيام؟ لا، صيامه صحيح. كذلك قال: أو أغمي عليه. الإغماء هو تغطية العقل، الإغماء تغطية العقل، أن يتغطى عقله. والإغماء نوعان: نوع يكون بفعل الإنسان نفسه وباختيار منه وذلك كالبنج، ونوع يكون بغير اختيار منه وذلك كما لو أصابه حادث أو ضرب على رأسه أو ما أشبه ذلك. فمن نوى الصوم ثم جن فإن صومه صحيح. وعلم من قول المؤلف من نوى الصوم ثم جن أن المجنون أصلا لا يصح صومه. لماذا؟ لأن المجنون لا تمكن منه النية، والمؤلف يقول من نوى، والمجنون لا يمكن أن ينوي. إذن صورة المسألة أو المسألة هذه تصور في إيش؟ عاقل جن، عاقل جن، يعني إنسان نوى الصوم وصام وفي أثناء النهار أصابه الجنون، في هذا الحال يصح صومه لأنه أدرك جزءا من النهار وهو صائم فيصح صومه. قال: أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذا أغمي عليه جميع النهار في هذا الحال ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، فإن أفاق ولو لحظة صح صومه. مثال ذلك: إنسان نوى الصوم، نوى أن يصوم، ثم بعد نيته أغمي عليه من قبل طلوع الفجر، لما بقي على الأذان 3 دقائق أفاق، هل يصح الصوم؟ إيه يصح صومه. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من النهار وهو صحيح العقل، وهو صحيح العقل، واضح؟ فإن لم يفق جزءا من النهار بأن أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر الإغماء حتى غربت الشمس، فهل يصح صومه؟ لا، لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لم يفق جزءا من النهار، ومن شرط الصوم أن الإنسان يفيق جزءا من النهار، لأن الصوم لا بد فيه من النية. طيب، يقول رحمه الله: لا إن نام جميع النهار، لا إن نام جميع النهار، فالنوم لا يمنع من صحة الصيام. مثاله: رجل نوى أن يصوم غدا ثم نام الساعة 2 ليلا ولم يستيقظ إلا الساعة 9 ليلا من الغد، حكم صيامه صحيح. طيب لماذا مع أنه لم يفق جزءا من النهار؟ ها؟ يقول المؤلف: لا إن نام جميع النهار. قالوا: النوم أمر معتاد، النوم أمر معتاد، بخلاف الإغماء فهو أمر طارئ، فهو أمر طارئ، فهمتم؟ إذن فرق بين الإغماء وبين النوم، لأن النوم أمر معتاد، أمر معتاد، ولأن النوم أيضا لا يزول به الإحساس بالكلية، لأن النائم لو نبهته لقلت قم قم قام، المغمى عليه لا، ليس كذلك. الإغماء أمر طارئ وأيضا يفقد فيه الشعور بالكلية، فلهذا قالوا المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار يلزمه إيش؟ القضاء ولا يصح صومه، والنائم يصح صومه ولا يلزمه شيء. والفرق بينهما من وجهين: وجه الأول أن النوم أمر معتاد والإغماء أمر طارئ، والفرق الثاني أن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، بدليل أن النائم لو نبهته تنبه، لو نبهته تنبه، وأما الإغماء فإن الحواس تزول فيه بالكلية. المؤلف رحمه الله يقول: المجنون من نوى الصوم ثم جن لم يصح صومه، المجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه، والنائم يصح صومه، ومن لازم صحة الصوم ألا قضاء عليه. طيب أبقي المغمى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء. المسألة الأولى والمسألة الثانية واضحة، يعني الحكم في المجنون أنه لا يصح صومه ولا قضاء عليه واضح، فلا يصح صومه لعدم عقله. ومن شرط صحة الصوم النية، والنية لا تتصور من المجنون، ولا قضاء عليه لعدم تكليفه. طيب، النائم يصح صومه لأن الإحساس لم يزل بالكلية، ومعلوم أنه لا قضاء عليه. المغمى عليه المؤلف رحمه الله أعطاه حكما بين حكمين، أعطاه بعض أحكام الجنون وبعض أحكام النائم. أعطاه من أحكام الجنون ما هو؟ أن صومه لا يصح. وأعطاه من أحكام النائم أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. واضح؟ إذن هذه ثلاث مسائل: المجنون والمغمى عليه والنائم. نقول المجنون لا قضاء عليه لعدم تكليفه، النائم صومه صحيح ولا قضاء عليه، والمغمى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء. وقال بعض العلماء رحمه الله إن المغمى عليه صومه صحيح إلحاقا له بالنائم، ومن ثم إذا كان معلوم أنه إذا كان صومه صحيح فلا قضاء عليه. وقال بعض العلماء إن المغمى عليه لا يصح صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، فلا يصح صومه لماذا؟ لعدم تكليفه، ولا قضاء عليه لأن القضاء إنما يجب على من؟ على من مر به الصوم وهو مكلف، والمغمى عليه قد مر به الصوم وهو غير مكلف. إذن هذان القولان متفقان على أن المغمى عليه لا قضاء عليه، لكن القول الأول يقول لا قضاء عليه لصحة الصيام، والقول الثاني يقول لا قضاء عليه لماذا؟ لعدم تكليفه. وهذا القول الثاني وهو أن المغمى عليه لا قضاء عليه لعدم تكليفه هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره ابن قاضي الجبل أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البارزين. وينبني عليها المسألة مسائل كثيرة، مثل مسألة الصلاة. الصلاة الآن لو مر به فرض وهو مغمى عليه، هل يجب تجب عليه تلك الصلاة التي مرت وهو مغمى عليه أو لا؟ ينبني على هذا الخلاف. والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه، لا قضاء عليه، لكن الإغماء تارة يكون باختيار من الإنسان، وتارة يكون بغير اختيار منه. مفهوم؟ الإغماء تارة يكون باختيار من الإنسان، وتارة يكون بغير اختيار منه. الذي باختيار من الإنسان كالبنج، البنج هذا باختيار من الإنسان، لو بنج مثلا لعملية أو ما أشبه ذلك فهو قد فعل ذلك أو فعل به باختيار منه ورضا، وتارة يكون من غير اختيار منه، كما لو أغمي عليه مثلا فقر دم أو سقط عليه شيء على رأسه وأغمي عليه، فهذا بغير اختيار منه. كلام المؤلف هنا المغمى عليه عام، سواء كان باختيار منه أو بغير اختيار منه. لكن قياس المذهب حتى في مسألة المغمى عليه، لو سلمنا أن عليه القضاء فإنه إذا كان بغير اختيار منه فلا قضاء عليه. نعم.